صح لهم العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لازلنا هنا الكلام في سورة التوبة، ولازال الحديث أيضا عن المنافقين وأعمالهم وصفاتهم وكيفية التعامل معهم. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يعني اشدد على هذين الفريقين، فهم أكثر الناس مناومة ومناواة لله ولرسوله. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. يحلفون بالله ما قالوا، يعني ما بلغت من السب والذم، لأنهم كانوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام في السر، فإذا نقل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: والله ما قلنا. يحلفون بالله ما قالوا. فيقول الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسبون الصحابة ويتهمونهم تهمات باطلة. فالله سبحانه وتعالى فضحهم في هذه الآيات: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هم بما لم ينالوا، حاولوا كثيرا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواقف، ولكنهم لم ينالوا. الله تعالى حفظ نبيه منهم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني هذا الذي نقموه وعابوه، أن الله أغناهم ورسوله من فضله. فمنذ أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام ازدادت الخيرات في المدينة، وازدادت الفتوحات، وازدادت قوة المدينة وأهلها. فالله تعالى يقول: يعني هل هذا ما نقموه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني حتى هم لو كانت نظرتهم دنيوية، فقد حيزت للمدينة وأهلها الجزيرة العربية كلها، صارت يعني تابعة. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصر. ليس لهم ناصر ولا ولي محب ولا معين ولا صديق الحميم، كلهم خلاص يخذلونهم بسبب نفاقهم والعياذ بالله. ومنهم من عاهد الله، يعني لاحظوا كثرة هذه الآية، ومنهم أن الله تعالى يعني يفضح هؤلاء المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. طبعا في قصة تذكرنا، قصة ضعيفة، أن صحابي اسمه ثعلبة دعا، كان يسمى يعني حمامة المسجد، وكان طالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو برزق واسع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني حلال قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. لكنه قال: يا رسول الله إني أحب المال. فدعا له، فكان عنده غنم بدأت يعني تتكاثر بسرعة، حتى أصبح عنده غنم بين واديين، وبدأ يشغل عن الجماعة، يصلي معا في المسجد إلى الجمعة، ثم بعد ذلك ترك حتى الجمعة. ثم أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بالزكاة منه، فقال: ما هذه إلا أخت الجزية، يعني عن الزكاة، فما دفعها. فرجع الجابي للزكاة الذي يجمع الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيء. ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل زكاته. ففي زمن أبو بكر جاء وقد يأتي بزكاته فرفضها، قال: ما كان لي أن أقبلها، وقد رفضها رسول الله. ثم في زمن عمر أيضا رفضها، وتوفي في زمن عمر. هذه القصة يعني غير صحيحة، ليست صحيحة، فيها يعني من جهة الإسنادية ضعيفة ومن جهة أيضا المتن ضعيفة. على كل حال هناك رسالة اسمها ثعلبة بن حاطب المجني عليه يذكر قصة هذه ثعلبة وما فيها من كذب. والآية إنما تتحدث عن صفة من صفات المنافقين، وهي أنهم يعاهدون الله أنه إذا رزقهم الله أنهم يتصدقون وينفقون ثم بعد ذلك لا يفعلون. وللأسف يا إخوان إحنا أحيانا يحصل فينا هذا، يعني تجد إنسان يقول إن شاء الله إذا رزقني الله تعالى هذه رزقها أو هذه التجارة بتصدق وبفعل وإن شاء الله، ثم لما يحصل لا يفعل من ذلك شيئا. طبعا قد يكون نسيانا أو كذا، لكن في الواقع أنه ما فعل. فمثل هذا خطير جدا، يعني يخشى عليه أنه يشابه صفة المنافقين. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر، لا ينذر، لا يعاهد الله تعالى. إذا حصل شيء ورزقه الله رزقا يتصدق بدون ما يعني يجعله شرطا. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيش حصل لما بخلوا به بعد ذلك؟ قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده. يا لطيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني نهى عن النذر، نهى عن النذر. كثير من الناس يظن النذر أمر يحبه الله ورسوله، لا، مكروه النذر، مكروه. دائما الناس للأسف أو كثير من الناس يعني يتشرط على الله تعالى، يا ربي إن شفيت ولدي صليت لك، يا ربي إن عدا فلان من السفر تصدقت لك، يا ربي كذا، يعني يصبح يتعامل مع الله بالأخذ والعطاء كأن الله يعني بائع ومشتري، عطني وأعطيك. هذا لا يليق مع الله. ولا تظن أن بالنذر تستجلب الخيرات، بالعكس النذر مكروه. فالذي ينذر إنما يفعل شيئا مكروها. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يتقي النذر ما استطاع. طبعا النذر يا إخواني إلزام النفس ما لم يجب في أصل الشرع، يعني سواء قال نذر أو قال علي أو قال عيد، بعض الناس يقول عيد علي أن يفعل، أي أسلوب من أساليب الإلزام يدخل في النذر، يعني مو شرط لفظ النذر، أي أسلوب إلزام. فالنذر مكروه، ولا سيما إذا حصل فيه يعني مخالفة لما وعد به الإنسان مع قدرته، يخشى عليه من هذه النتيجة المخيفة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقة، المتطوعين المتطوعين من الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كان المنافقين إذا تصدق الإنسان بشيء بسيط قالوا الله ورسوله غنيان عن هذه الصدقة، وإذا تصدق الرجل بشيء كثير قالوا ما فعله إلا رياء من الرياء على الناس. فهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة سواء كان كثيرا أو قليلا. فالله تعالى أيضا ذمهم قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الصدقات هذول الأغنياء، والذين لا يجدون إلا جهدهم هؤلاء الفقراء يتصدق بالشيء القليل فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يقول المؤلف في هذه الآيات وجوب الجهاد، جهاد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار السلاح وجهاد المنافقين بالحجة واللسان. المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساءة. في الآيات دلالة على أن نقض العهد وأخلاف الوعد يورث النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه. في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال، وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العاملين. وبهذا يكون انتهينا من هذا الوجه اليوم، إن شاء الله نكمل غدا، نسأل الله تعالى وسلم.